كنا مع الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره في مقدمته للتفسير، كنا مع جوابه على سؤال أورده أو تساؤل أورده، وهو قوله فما أحسن التفسير، يعني ما أحسن الطرق أو ما أحسن المناهج في التفسير في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فذكر أن أحسن أو أصح الطرق، أصح الطريق وأحسن الطرق، بل الطريق الصحيح أن يفسر القرآن بالقرآن، لأنه ما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، فإن أعيا ذلك فالسنة، لأن السنة شارحة للقرآن وموضحة له. وإذا لم يجد في السنة فيرجع في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، يعني هم تربوا في مدرسة النبوة، ومن أمثلتهم الخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود وابن عباس، ابن عباس ترجمان القرآن، وهو كما وصفه حافظ ابن كثير هو الحبر البحر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، وابن مسعود شهد له وقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس في حياته، وعاش ابن عباس بعد ابن مسعود، ستا وثلاثين سنة، فبعد أن شهد له ابن مسعود عاش ستا وثلاثين سنة. يقول ابن كثير فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود، إلى آخر ما أورده. وليس معنى ذلك أننا نقتصر في فهم القرآن على تفسير القرآن بالقرآن دون السنة ودون أقوال الصحابة، فهي جميعا يكمل بعضها بعضا، ولا نعتقد أنها متناقضة، يعني السنة لا تناقض القرآن كما أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا، وكذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم لا يخالفون السنة، بل أقوال الصحابة إذا لم يعرف لهم مخالف وكانت تلك الأقوال ليست من مال الرأي فيه مجال، وأمن أن يكون القائل منهم قد أخذها من أهل الكتاب، فإنما يقولونه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يقولون من عند أنفسهم، ولكن لهم مرجع ومستند وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي إذا لم يوجد من كلام الصحابة فهل هناك مرجع آخر؟ هذا هو موضوع درس هذا اليوم، وعقد له الحافظ ابن كثير فصلا. نطلب من القارئ الفاضل أن يبدأ بذلك على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. نعم، هذا مجاهد يعني من أمثلة التابعين، وهو الذي قيل فيه: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. كان رحمه الله كما يعني يقول عن نفسه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. فنعم السند، هذه هي الإجازة الصحيحة. يعرض المصحف 3 مرات على ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل يعني التفسير. فلا شك أن مجاهد أخذ العلم من أهله، فيصدق عليه ما قيل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك أن تلتزمه، أو يكفيك أن تأخذ به، أو عليك أن لا يفوتك وأن تأخذ به. وهذا هو قول سفيان الثوري، وسيأتي: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأيضا مثل بغيره من التابعين: سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. فالشيخ يقول: قد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. والمعروف أن أقوال التابعين لا تشذ عن أقوال الصحابة، وإن كانت متعددة في الألفاظ لكنها متحدة في المعاني، كلها تتوافق. وإنما تعدد ألفاظهم في تفسير الآية هو من باب التنوع. التنوع يضم أنواعا كثيرة، أو يتناول أنواعا كثيرة يضمها جنس واحد، يوحد بينها مرجع واحد وجنس واحد. فكذلك أقوال الصحابة قد تتنوع العبارات، ولكن مؤداها ومعناها واحد. فمن جهل يظن أنها متغايرة، وهي في الحقيقة ليست متغايرة. فمنهج السلف جميعا هو منهج واحد لا يتعارض ولا يتناقض. نعم. وقال ابن جرير أنبأنا أبو كريب أنبأنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنه عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ومعه ألواح. هذه صفة أخرى لصفات التحمل، تحمل يعني أن يسمع، أن يسمع مباشرة، هذه من طرق التحمل، يسمع وهو عاقل. لكن مجاهد أيضا حظي بصفة أخرى من صفات التحمل، وهي أن ألواحه معه، لا يكفي سماعه بل يكتب، وهذا أوثق في الضبط، لأن الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وهو الحفظ، وضبط قمطر وهو ضبط الكتاب. فاجتمع لمجاهد رحمه الله الضبط بنوعيه، وأعلى يعني صفات التحمل للعلم وهي السماع، عرض المصحف 3 مرات على ابن عباس يسأله عن كل آية، ومعه ألواحه يكتب فيها. فهذا مما يدل على أن مجاهدا رحمه الله قد نال أعلى الدرجات في صفات التحمل، تحمل العلم. نعم. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم من بعدهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية. الحين الصحابة تابعون، تابع التابعين، من بعد تابع التابعين، فتذكر أقوالهم. نعم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعني يحكيها أقوالا مختلفة وليس كذلك. نعم. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. أي نعم، الكل بمعنى واحد، نعم، في أكثر الأماكن أو في أكثر المواطن معناها واحد، لكن تعدد العبارات، وسيأتي لهذا أمثلة، وإن كانت في ألفاظها مختلفة لكنها في معانيها وفيما تؤول إليه تؤول إلى معنى واحد. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء ممن خالفهم بدليل، يعني لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم بدليل، وإلا فما يؤثر عن التابعين خير مما يراه من بعدهم. يعني رأي السلف خير من رأينا لأنفسنا، ومن خالف هؤلاء بدليل فلا شك، إذا وجد تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول الصحابي فيترك قول الصحابي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد، مع أنه قد لا يكاد يوجد. وإذا وجد يعني من التابعين قول يعارض قول الصحابة فيؤخذ قول مش قول الصحابة ويترك قول التابعي وهكذا. إذا خاصة إذا كان الدليل يعضده. نعم. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. إذا أجمعوا على الشيء نعم فلا يرتاب كونه حجة، لأن الإجماع يعني من المصادر أو الإجماع من الأدلة التي يرجع لها السلف، النص نص القرآن أو نص السنة أو الإجماع، إذا حصل الإجماع فهو حجة. نعم. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال. يعني يقصد بالرأي الرأي الذي لا يستند إلى لغة القرآن ولا يستند إلى السنة، ما يستند إلى عموم لغة العرب ومدلولها أو أقوال الصحابة في ذلك، ولكن بمجرد الرأي، بمجرد ما يرى يعني الشخص بنفسه، فلا ينبغي أن يجعل رأيه أصلا للقول في القرآن ويلوي النصوص حتى توافق رأيه، فهذا حرام. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا أمثلة الذين يقولون يعني يفسرون القرآن بمجرد رأيهم من يسمون في الوقت الحاضر القرآنيون، يطرحون السنة، يطرحون السنة ويطرحون أقوال الصحابة، ويزعمون أنهم هم الذين يعني فازوا بالصواب ويسمون بالقرآنيين، وقبلهم الخوارج، أول من رفض السنة والاحتجاج بالسنة هم الخوارج، ولا شك أن السبب هو الرأي الذي استحسنوه، فأول الخوارج رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عادلة يوم حنين، فأعجب برأيه واعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تبع رأيه واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وما وفق للفقه في دينه، لأنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا رسول الله لم أرى مثل اليوم قسمة يعني ما أريد بها وجهه، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إذا كنت ظالما فكيف تتبع ظالما، أنت تؤمن بمحمد رسول الله وتأمنه على الوحي من رب العالمين، تأمنه على الوحي النازل من السماء، كيف لا تأمنه على حطام الدنيا؟ فإذا خونته في حطام الدنيا فقد خان في الوحي النازل من السماء، فأصبحت غير مؤمن، خبت وخسرت. أي نعم. وقال عليه الصلاة: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهذا الخارجي بمجرد رأيه زل وضل، لو كان فقيها لو كان موفقا لعلم أن أمين رب العالمين لا شك أنه أمين على حطام الدنيا، وأن ما ظهر وبدا في الظاهر من حيث يعني تفضيل بعض الناس على بعض في العطاء أنه هو العدل، لأن العدل وضع الشيء في موضعه، والنبي عليه الصلاة والسلام خير من وضع الأمور في مواضعها، اللهم صل وسلم عليه. هؤلاء أعطاهم وتألف قلوبهم بهذا العطاء، كما ضرب لذلك مثلا حين جاء أعرابي فأغلظ القول للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب عطاء يطلب دنيا وأغلظ له القول، فغضب الصحابة من هذا الأعرابي وزبروه ونهروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأسلوب وقال ما دعوا. ثم حاور هذا الأعرابي وأعطاه حتى رضي، ذهب به إلى منزله فأعطاه حتى رضي، ثم قال له إنك قلت ما قلت وفي أنفس أصحابي شيء، فلو خرجت وأخبرتهم بأنك قد رضيت يعني لكان أحسن أو كان هو الواجب. فخرج الأعرابي وأعلن أنه رضي، رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانت عبارته وألف قلبه، اللهم صل وسلم على رسول الله. فقال لهم مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل ند عليه بعيره، معه بعير والبعير جفل وند، فصار الناس يعني يصيحون بالبعير ليمسكوه فيزيد البعير جفولا، وقالها صاحب البعير دعوا لي بعيري اتركوه، فصار يأخذ من هذا الحشيش ومن هذا الخشاش ويعني يستألف بعيره حتى عاد إليه فأخذ بخطامه وهو هذا الأعرابي، تلطف له النبي صلى الله عليه وسلم وتألف قلبه بالعطاء حتى لان قلبه وألف قلبه النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه. فكذلك نحن معشر المسلمين إذا لم يكن هناك ألف أو لم نوفق لتأليف القلوب لا يسمع منا، فهذه سنة نبوية. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. هذا الكلام استطردت به عند مناسبة تحريم القول بالرأي، لأن الرأي مزلة، وأمثلة من زل بالرأي هذا الخارجي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته، وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام خير من يضع الأمور في مواضعها، وأنه حينما أعطى أناس من أجلاف الناس أعطاهم عطايا جزلة وترك المؤمنين، أن هذا يعني في غاية الحكمة ووضع الشيء في ما هؤلاء تتألف قلوبهم، يتألف قلوبهم لتألف الإسلام ولتنقاد للإسلام. وقد قال أحد الكتاب كلمة يعني أصاب فيها وهو محمود شيت خطاب، قال إن من الناس تعليق على هذه المسألة من يقاد إلى الحق من بطنه لا من عقله، إن من الناس من يقاد إلى الحق من بطنه لا من عقله، والأمثلة كثيرة، نسأل الله التوفيق. على كل حال لابد أن نتهم الرأي، الرأي فيما يبدو للشخص في أول وهلة لابد أن يزنه بالوحي، فإذا طابق الوحي فنعم صحيح، وإذا خالف الوحي فليطرح الرأي نهائيا. نعم، عمر رضي الله عنه يقول اتهم الرأي، لقد وجدتني يوم الحديبة لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في لما دعا للمصالحة أو كتب بينه وبين قريش كتاب الصلح، كان عمر رضي الله عنه غير مقتنع بهذا، خاصة لما جاء أبو جندل ليرسه في قيوده مسلما ورده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فتح الله على عمر، ولهذا يقول اتهم الرأي. أي نعم، فالرأي إذا خالف الوحي، العقل إذا خالف الوحي فيما يبدو في عقلك فاطرح الرأي، اتهم رأيك واتهم عقلك بأنه غير مصيب، لأنه لا يكون الرأي صوابا ولا العقل صريحا إلا إذا وافق الوحي وافق القرآن والسنة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. إيه هو تفسير الذي يقول برأيه يقول بما لا يعلم، كأنه تفسير، كأنه يعني إذا قال برأيه فقد قال بما لا يعلم. نعم. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، لأن الرأي في الحقيقة يعني قاصر، لو كان الرأي كافيا ما احتجنا إلى الرسالة. نعم. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا، ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد، فالله أعلم. عن ابن عباس فوقفه أو لا؟ نعم. عن ابن عباس، عن ابن عباس فوقفه، يعني موقوف على ابن عباس، يعني هذا النص موقوف على ابن عباس، جاء بطرق أخرى، أول عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن رواه هذا طريق آخر عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير إلى آخر السند، قال عن ابن عباس فوقفه. نعم. وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، يعني موقوف على ابن عباس، فالله أعلم. فالله أعلم. نعم. وقال ابن جرير أنبأنا العباس بن عبد العظيم، لكن على كل حال مهما يكون إذا سواء كان موقوفا صح إلى ابن عباس موقوف أو مرفوع، إذا كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه ليس مما للرأي فيه مجال، ولا يقول ابن عباس هذا الحكم إلا وله موقف النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أنه سمع هذا لا يقول برأيه ابن عباس وهو يروي هذا، فلا شك أن له موقف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. نعم. مع أنه جاء من طريق آخر حسنها الترمذي مرفوعة، قال الترمذي هذا حديث حسن مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم نعم فليتبوأ مقعده من النار. وسيأتي أيضا ألفاظ أخرى فقد أخطأ ولو أصاب. نعم. وقال ابن جرير أنبأنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا حيان بن هلال حدثنا سهل أخو حزم حدثنا أبو عمران الجويني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. أي نعم. ولو أصاب، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، لأنه أصاب مصادفة، ما قال بعلم، يعني أصاب صدفة، فقد أخطأ حيث اعتمد الرأي أي نعم مصدرا من مصادر القول. نعم. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القطيعي، وقال الترمذي غريب. هو القطيعي ولا نعم القطعي. نعم. وقال الترمذي غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل. نعم. وفي لفظ لهم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني ولو أصاب، لأنه أصاب صدفة، يعني ما قال بالصواب عن علم، إنما جعل رأيه مصدر القول، ورأيه ليس يعني مصدرا، رأيه محدود، يقضى على أحيانا يرى حسنا ما ليس بالحسن، كما قال الشاعر أو الناظم يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. نعم، لأنه صدفة وافق الصواب. نعم، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وعلى كل حال يعني ما قال بعلم ولا حكم بعلم، إنما حكم بجهل، وإن صادف الحق أو صادف الصواب فقد أخطأ، لأنه من الأساس تكلف ما لا علم به ولم يسلك المنهج الصحيح. نعم. وهكذا سمى الله القذف كاذبين فقال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم، فالقاذف كاذب إذا لم يأتي بالشهداء الأربعة فهو كاذب، حتى وإن يعني وإن كان قد قذف من زنى في الواقع، لأن إذا لم يتم النصاب فلعله أو إذا لم يتم النصاب فقد تكلم بما لا يفيد العلم، بما لا يفيد العلم. نعم، وسيأتي تقرير الحافظ لهذا. ولو أخبر بما لا يحل له الإخبار به، لأنه يعني إذا كان لم يستكمل النصاب فلعله أن يكون قد وهم، لعله أن يكون قد تهيأ له. أي نعم. وإذا تم النصاب وشهد الأربعة شهود، حتى ما يكفي شاهدان في هذه المسألة لغموضها أو لوقوع اللبس فيها. أي نعم، فيكون كاذبا، لأن العلم لا يتم، العلم اليقيني بأنه زنى، حتى يشهد أربعة شهود. يعني شهادة واحد وشهادة اثنين وشهادة ثلاثة لا تفيد العلم اليقيني بأن هذا الشخص زنى، يعني بأن بالشهادة بالقذف أو بالشهادة بالزنا. حتى وإن وافق أنه قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه في الحقيقة وحده شهادته وحده لا تفيد العلم، لا تفيد العلم في نفسه هو، كما لا تفيد العلم في يعني في لدى السامعين الآخرين. نعم. ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به والله أعلم. أي نعم، ولو أنه أخبر بما يعلم، بما يبدو له، بما يعلمه هو وهذا الذي يعلمه، لكنه جهل أن يكون ربما أخطأ، ربما تهيأ له، ربما صور له الشيطان ما صور. على كل حال، ما دام أن الله عز وجل حكم بأنه لا بد من أربعة شهود، فهذا يدل على أنه لا يستفاد العلم اليقيني في هذه الحادثة إلا بشهادة أربعة. نعم، إلا الزوج، إذا الزوج نفسه شهد فيقوم مقام الأربعة أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وهذه إذا شهد بها ولم تكذبه المرأة، أي نعم، تشهد أربع شهادات أيضا بالله إنه، والخامسة حتى فيها تغليظ، إذا لم يحصل هذا وصدقته المرأة وكذا فهذا يفيد العلم ويحكم به. أما إذا شهد أربع شهادات والخامسة أي نعم الموجبة أيضا أدلى بها وكذبته وشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذب والخامسة أيضا يعني الموجبة شهدت بها، أصبحت البينات يعني متعارضة ويفرق بينهما، هذه طريقة التلاعن، هذه تسمى الملاعنة، يفرق بينهما لما وقر في نفس كل واحد منهما، والحكم في هذا معروف. لكن الحاصل أنه لا بد من طريق يفيد العلم اليقين بوقوع هذه الحادثة حتى يترتب عليها حكمها، وهذا من فضل الله عز وجل في حماية خلقه من دروب الجهل. نعم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي؟ يعني مثل بعض الشهود اللي يشهدون يختبرهم القاضي، فإذا وجد واحدا منهم يعني فيه تغفيل رفض شهادته وإن كان صدوقا في نفس الأمر، لأنه قد يكون أتي من غفلته، فهذا يقدح في الشهادة. نعم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. رضي الله عنه، ما أعظم ورعه. الله المستعان، الله المستعان. فرق يعني بينه وبين من يتجرأ ويتكلم كأنه يعرف كل شيء، وهو الله المستعان لا يعرف شيئا. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم. منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد. منقطع يعني السند منقطع. أي نعم، في يعني في الرواية إذا إذا إذا كان السند بين راو وراو عدم اتصال أو عدم انقطاع يعرف بالتاريخ، أي نعم، فيقال له منقطع. هذه من ألقى من يعني من صفات السند، منقطع ومعضل، نعم، ومقطوع وموقوف. تفضل. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال محمد بن سعد: حدثنا عبد بن حميد. إيش عندك سقط؟ قال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 4 رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: فما الأب؟ ثم قال: هو التكلف، فما عليك ألا تدريه. يعني أنت خسران شيء إذا عرفت أو ما عرفت، إذا ما عرفت لن يعني ما عليك، لأن المطلوب هو الإيمان، أن تؤمن بالمتشابه أنه من عند الله وله معنى لكنك لا تعرفه، وتعمل بالمحكم. العمل بالمحكم يكفي ويستفرغ الوقت كله، ما في داعي لتكلف ما لا يعني ما لا يعني. لحسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم. قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنه رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، كقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا الآية. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. ابن عباس وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة سئل عن آية فأبى أن يقول فيها، ويقول الراوي ابن أبي مليكة يعني: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، لجرأته، ولا يكثر الكلام إلا من كان يعني لا يعرف قدر نفسه، يعني أجهل الناس أكثرهم كلاما، لقال فيها: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، يعني أنه جريء على القول بما لا يعلم. وابن عباس وهو ترجمان القرآن حبر الأمة يعني أبى أن يقول فيها ورعا. نعم. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة، هذا إسناده صحيح. نعم. قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما هما يوماني؟ نعم. نعم. فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني عن. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. لعلنا نكتفي عند هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا وإياكم إلى ما يرضيه، وأن يستعملنا في طاعته، ويجنبنا معصيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.